بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله: الفصل 66 فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فنبذتهن وقلت: لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم. يقول: وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حصر عن الشمس، أو حتى حصر عن الشمس يعني كشفت، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. وكانت أطول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان. وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن فيه دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسألة قول الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم هذا أمر يحسب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤيد دعوته يقول لهم: إيه شفتوا، أرأيتم، كسفت الشمس لموت ابني، يبقى ابني ده غالي عند ربنا، يبقى أنا إيه لي منزلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح لهم المفاهيم، يقول لهم أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه المفاهيم يعني الخاطئة لتأييد دعوته ونبوته صلى الله عليه وسلم، فقد آتاه الله عز وجل من دلائل النبوة يعني ما يعرف به كل أحد صدقه ونبوته عليه الصلاة والسلام. يقول بعد ذلك الفصل 67 فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. يقول: ذكر علي ابن المديني بسنده كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا: قل اللهم رب الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وفي وجه آخر سئل ابن عمر عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول: اللهم رد الضالة، هادي الضلالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف، يعني موقوف على ابن عمر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن. يقول الفصل 68 في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود. فعقد عد التسبيح مستحب يكون على اليد اليمنى، هذا أفضل من أن يستخدم السبحة. وبل بعض العلماء بيعد أن السبحة فيها نوع من التكلف ونوع من الرياء والمظهرة التي ينبغي أن يتنزه عنها المتعبد لله سبحانه وتعالى، يعني بيماسك سبحة في يده كده كأنه بيقول للناس يعني أنا بذكر ربنا واخر بالك. وبعض الناس بيحرك السبحة بدون ذكر لله سبحانه وتعالى، يقعد يحركها كده وخلاص. فالظاهر أنه هو يسبح على إيده كده، هو ده الثابت في السنة. وكل الأحاديث اللي واردة في التسبيح على الحصى أحاديث ضعيفة، ليس فيها حديث واحد يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة، فكلها أحاديث فيها مقال. فلذلك الأفضل التسبيح على اليد. وبعض العلماء عد السبحة دي بدعة كما ذكرنا، مأخوذة عن الأمم الأخرى. يقول: وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. أخرجه الترمذي والحاكم وأبو داود. كنت بتقول يا حضرتك بتنسى عليه الصلاة والسلام عشان السبحة يعني بتضبط العدد معاك، بتضبط العدد يعني السبحة قصدك؟ ما هو ممكن انت تعملهم كده، دول كده 15 خدت بالك او 14 صح 15 طيب ماشي احسبهم 15 واخد بالك، دول 15 تعملهم بقى في 6 في 90 وبعدين يبقى 10، مش هتنسى ان شاء الله. الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن، لأن أفضل الذكر قراءة القرآن. يقول: ثبت في صحيح مسلم عن سمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني تبدأ بالتحميد بالتهليل ما في حرج، الأمر واسع. وفي أثر آخر: أفضل الكلام بعد القرآن 4، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده. وهذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. وهذه الكلمات تحط الخطايا حطا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: وللعبد بكل كلمة نخلة في الجنة. احنا بنضيع وقتنا كتير وبنتكلم كلام كتير ملوش لازمة، بدل ما تقعد تتكلم كلام ملوش لازمة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول: الفصل 70 في الذكر المضاعف. في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة. شوف يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني كنا تعلمنا منه الخير ويحرصنا على الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير معلم وخير من أثر في القلوب صلى الله عليه وسلم. فرجع بعدما أضحى وهي جالسة، أضحى يعني ارتفع النهار وارتفعت الشمس، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. نور ثاني: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ننبه هنا أن الذكر المضاعف ده لا يجوز عليه القياس، لا يجوز عليه القياس. يعني واحد مثلا يقول: اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، أو صل على محمد ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، ده ذكر مضاعف بس ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعبد لله به. الأمور دي العلماء بيقولون توقيفية، خد بالك احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا نبتدع، فيش واحد يخترع ذكر من ايه من عنده يذكر الله عز وجل به، وإنما نتقيد بما ورد، خد بالك بما ثبت به الدليل عنه عليه الصلاة والسلام. يقول في الذكر الذي يقوله إذا أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا، عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يقول: قال أبو نضرة: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال: تبلي ويخلف الله تعالى. تبلي يعني تفضل تلبسه لحد ما يقدم ويتقطع يعني، ها، وربنا يخلف عليك. ذكره البيهقي. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عندك لفظة ما تأخر دي في النسخة اللي معك؟ هو المشهور لفظة ما تقدم، وده كما ورد أيضا في حديث الطعام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله. فاكرين الدعاء اللي الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ففي الثوب نفس الموضوع، يقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. في دعاء يعني مشهور الناس بتقوله لبعض لما واحد يلبس حاجة جديدة، يقول له: لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا، تزوجت بكرا وانجبت 10. أهم حاجة دي، تزوجت بكرا وانجبت 10، بس 10 دي مش بتعجب ناس كتير. الله المستعان. فالحديث ده ما عرفش يعني فين صحته، وما عرفش هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، والظاهر انه ليس مرفوعا، يعني ربما يكون من كلام الناس او نقل عن بعض السلف. عامة الأدعية الأمر فيها واسع، الدعاء غير الذكر، الدعاء الأمر فيه واسع بشرط انه لا يتخذ سنة، لا يتخذ سنة، يعني ما بقاش الدعاء ده للحاجة الفلانية دي، كل ما تتعمل يتقال، يبقى كده عملنا سنة من عندنا. لكن الدعاء أمره واسع، ادعو الله بما شئت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ادعو بما شئت في الصلاة، خدت بالك؟ يعني مثلا يعني الدعاء ده مش توقيفي، كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كلية، كان في كليات، واحد في الصلاة يقول: يا رب ادخل كلية الطب، حرام الدعاء ده، لا شك انه ما وردش، لا شك طبعا. ها، طب الدعاء ده حرام؟ مش حرام، مفيش حرج، الدعاء الامر فيه واسع، يعني لا ينبغي ان يقيد، وان كان افضل ما يدعو به الانسان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا قبل ذلك ما ثبت في كتاب الله عز وجل عن الانبياء والرسل والمؤمنين، واخد بالك؟ فهذا افضل الدعاء الثابت في الكتاب والسنة. ولكن لو أن الإنسان لا يحفظ يدعو بما شاء. وإحنا سبق معنا حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. خدت ذلك؟ أنا ما أعرفش أقول اللي أنتوا بتقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أخذ ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضيق في هذا الأمر بل وسع فيه، قال: ادعو بما شئت ثم ادعو بما شئت، اللي هو في حديث صلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد. فالأمر واسع، ويدعو بما شاء بشرط ألا يقيده بوقت معين وظرف معين. يعني عند بعض الناس ما يسمى بورد الرابطة بيتقال عند المساء، وده مشهور الورد ده عن الأستاذ حسن البنا رحمه الله، إنه بيقول عند المساء يستحضر الرجل سورة إخوانه ويقول: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على مودتك ومش عارف وتعهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم لربيتها وأدم ودها. طبعا الدعاء ده بالصورة دي وتقييده في هذا الوقت لا شك أنه بدعة منكرة، لا شك، لأن ليس لأحد أن يشرع دون الله سبحانه وتعالى. محدش يقول للناس في الوقت الفلاني تقول الدعاء الفلاني، فضلا بقى أن هو كمان يحط له إيه طريقة وهيئة معينة تستحضر صورة الناس اللي بتحبهم مش عارف إيه. فالكلام ده لابد أن يثبت عليه دليل. أما لو أن واحد عمل كده مرة ما في حرج، يعني أنا قعدت أستحضر صورة إخواني وأدعو لهم ما فيش حرج. الإمام أحمد كان يدعو للشافعي كثيرا، حتى سأله ابنه: يا أبتي ما لي أراك تدعو للشافعي؟ قال: يا بني أتدري ما الشافعي؟ الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. واخذ ذلك؟ فهو كان بيدعي له كثير، هذا ليس بدعا، واحد بيدعي لواحد بيحبه مفيش إشكال، لكن يجعل دعاء معين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في وقت معين يلتزم ويصير كأنه سنة بل يلحق بأذكار المساء، فلا شك أن هذه بدعة والله أعلم. يقول الفصل 73 فيما يقال عند رؤية الفجر، يقول بسنده عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته، وهذا رواه ابن وهب يقول بإسناد صحيح على شرط مسلم. الفصل 74 في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب، وده فصل مهم أوي، خلي بالك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الآية دي فين؟ سورة ايه؟ سورة آل عمران. نزلت بخصوص غزوة أحد، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم قتل منهم 70 في غزوة أحد وجرح منهم الكثير، فأصابهم قتل وجراح. فأهل النفاق يعني ظهر نفاقهم، وأصحاب يعني الأمراض القلبية ظهر ما في قلوبهم من المرض. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، خد بالك، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني سفروا أو كانوا غزا في غزوة حرب لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، دول لو قعدوا ما كانوش حصل اللي حصل. خدت بالك؟ لو تفتح عمل الشيطان، شفت؟ لو كانوا عندنا، لو اللي تفتح عمل الشيطان اللي فيه اعتراض على القدر. الشريعة أتت بدواء عظيم للقلوب والصدور والسكينة. قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، شوف بيقول إيه، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني هيفضلوا بقى متحسرين. في ناس كتير سبحان الله بيبقى إيه عندهم حصرة في قلوبهم كده بسبب اعتراضهم على القدر. مرة واحد نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ابنه كان سافر ومات تقريبا يوم السفر، يوم ما سافر مات أو بعدها بيومين، فقعد يعيط ويصرخ ويرفع صوته، وأنا قلت لك ما تسافرش، أنا ما كنتش عايزك تسافر يا فلان، تحاول على خطة صعبان علي أو. ولكن في نفس الوقت شوف الاعتراض على القدر، يعني هو يعني لو كان قاعد ما كانش مات، ها ما ده مكتوب وقدر ربنا وخلاص وقع، يعني ده قدر ربنا ووقع خلاص. يعني لو كان مثلا انت في إمكانية اللي انت تدفع عنه البلاء مثلا، او في إمكانية تدفع عنه الموت او المرض، خلاص الامر قضي. ها لذلك العلماء بيقولوا ان الحزن والتحسر لا يرد غائبا ولا يحيي ميتا ولا يعيد فائتا، يعني خلاص اللي فات فات وانتهى، مسألة انقضت. ولذلك شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك الرضا بعد القضاء، لما يقع القضاء يحصل لنا ايه؟ رضا وتسليم بقى، خلاص انتهى الأمر والحمد لله. ها وليس في الإمكان أفضل مما كان، دواء جميل النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لك والقرآن بيعلمه لك. يعني لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا بالكفار والمنافقين الذين يتحسرون على مقتل فلان أو موت فلان ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وممكن الحسرة دي تدوم أيام وشهور وسنين، يفضل على طول متحسر كده ومتألم وعايش في كآبة وحزن وضيق وكرب وهم وغم، نسأل الله العافية، بسبب ضعف الإيمان، والله بسبب ضعف الإيمان وعدم التسليم يعني لأمر الله وقضاء الله عز وجل. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث دوت من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم الشأن ومتناسق مع بعضه، أخره بيصدق أوله، خد بالك هنا، احفظوا الحديث ده احفظوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شوف عظمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده وحي من ربنا. المؤمن القوي خير، يبقى ده في حث ان المؤمن ينبغي ان يكون قويا. الشريعه الاسلاميه لا تدعو الى الضعف ابدا، والناس اللي بيفكرين ان الضعف ده مستحب او ان الزهد مرتبط بالضعف، ها او ان التدين مرتبط بالضعف، الواحد يمشي مدلل كده راسه، ها ومستكين كده، وده يضربه كده وده يهزقه كده، عندناش كده احنا، ليس في الاسلام ذلك. احنا ما عندناش كما كهنوت النصارى والكلام بتاع النصارى الفارغ ده اللي يضربك على قفاك تديله وشك يديله كمان ألم، لا يقول لك من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، خدت بالك، من أخذ منك ثوبك أو رداءك فأعطيه إزارك، قال لك وامشي عريان، يعني حاجة عجيبة والله. بقول لك ده تسامح، لا ده مش تسامح، دي مذلة، ديت مذلة، والشريعة نهت عن المذلة، لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل المؤمن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الايه؟ القوة. خد بالك عمر بن الخطاب كان من أقوى الناس وكان من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان من أزهد الناس. الخطأ دوت ممكن بعض الناس تفهمه، وليس هذا أمر جديد. في عهد الصحابة السيدة عائشة رأت بعض الفتيان يمشون متماوتون، يعني ماشي كده بيحرك نفسه بالعافية، قالت ما هؤلاء؟ قالوا دول زهاد، من الزهد مش قادرين يمشوا. قالت رحم الله عمر كان أزهد الناس، وكان إذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وكان أزهد الناس. مش معنى الزهد أن الواحد يبقى ميتان كده وتعبان وضعيف وأي واحد يهزأه أو يبهدله، لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا في كل المجالات، قوة في الدين والإيمان واليقين، ودي أعلى درجات القوة، قوة في العبادة والهمة والعزيمة، قوة في العلم يكون عنده علم، واخد بالك، قوة في الشخصية، يكون مش إنسان كده ها ضعيف الشخصية، ها ضعيف الإرادة، أي حد يأثر فيه، أي حد ياخده شمال ياخده يمين، لا، قوة في البدن دي محمودة أيضا لأنها تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى نصرة المظلوم وعلى إقامة الحق، فده أمر محمود أيضا. والقوة مطلوبة الأفراد والجماعات والأمم، قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا شك أن الأمة القوية بتكون مهيبة الجانب، تكون لها قدر، كلها يعني مهابة في صدور الناس وفي صدور الأمم، يكون لها شأن مرفوعة الرأس. أما ما تكون الأمة ضعيفة ها يهينها كل أحد، يدوس عليها كل أحد، يذلها كل جبان. فالقوة ده أمر مطلوب ومحبوب لله سبحانه وتعالى. شوف، خير وأحب إلى الله، يعني المؤمن القوي ده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما خلص الموضوع، وفي كل الخير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان الضعيف ما يزعلش، لأن في واحد هو خليته كده ضعيف، ربنا خلقه كده، ربنا ابتلاه كده أنه يبقى ضعيف، ها، فلو النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا الضعيف يتألم ويتحسر. لما أقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف يجد في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعزيه وقال وفي كل خير، يعني الضعيف ده أيضا فيه إيه؟ فيه خير، طالما أن هذا الضعف غير مكتسب. يعني إيه؟ يعني أمر جبلي، خلقة، قدر، هو نشأ ضعيف خلاص، هو خلقته كده، لكن لا يجوز الإنسان يكتسب الضعف. يعني المرض، المرض له فضيلة ولا ملوش؟ ها؟ له فضيلة من ناحية الثواب والأجر، يكفر السيئات، يحط الخطايا، يرفع الدرجات، لكن هل يجوز للإنسان يعرض نفسه للمرض؟ لا يجوز. الفقر، الفقر ده ممكن يكون سبب لدخول الجنة، والفقراء بيدخلوا الجنة قبل الأغنياء، لكن هل الفقر مطلوب؟ وأعوذ بك من الكفر والفقر، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه. يبقى لازم تفهم الحتة دي كويس، أن الضعف والبلاء والمرض والفقر هذا الأمر قد يكون عليه أجر كبير لما يترتب عليه من ضياع الحقوق أو عدم استفائها في الدنيا أو ضياع بعض الملذات، ولكن ليس هذا أمرا محبوبا عند الله ولا مطلوبا شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يسعى إليه، بل ينبغي أن يسعى في خلافه، يسعى للقوة والصحة ويسعى للغنى طالما يستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، احرص على ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم بيضع قاعدة عظيمة، ها، عشان انت تصل للقوة لازم يكون عندك همة وعزيمة. احرص على ما ينفعك، يعني في أمر دينك وأمر دنياك. هتبقى قوي ازاي وانت كسلان وانت ما عندكش همة؟ وفي ناس بتغرها أماني الغرور. شوف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يا سلام، يقعد ساعة يتوهم نفسه ان هو خالد بن الوليد وقاعد يفتح في البلاد ويضرب ده بسيفه ويعمل كده والدنيا بقى بتوسع، فكر نفسه صلاح الدين، احلام يقظه، متصور انه صلاح الدين وفتح القدس بقى وحرر المسجد الاقصى والناس بتهلله بقى وكتبوا عنه في التاريخ وهو قاعد مكانه لا يفعل شيئا. طب هي احلام اليقظه دي ترفع همه حد؟ ابدا، بتضيع وقته وخلاص. ها، واحد عايز نفسه يبقى مليونير، قاعد بقى متخيل نفسه ان هو قاعد يكسب ويبيع ويحوش، ها، طب ده هينفع في حاجه؟ ابدا، يضر ولا ينفع. واحد متصور نفسه، ها، قاعد يتخيل ان هو بقى الشيخ الالباني بقى العلامه المحدث الكبير النحرير الفهامه وهو قاعد، ها، هل هذا يصنع شيئا؟ لابد ان يتحرك، لابد ان يعمل، لابد ان يحرص على الخير. ها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء واعوذ بك من العجز والكسل. كسل لوت حضرتك، والعجز ده اللي هو العجز، مش العجز الحسي، العجز المعنوي. في عجز حسي هذا لا يلام عليه العبد، انسان ولد يعني فيه عجز معين، نسأل الله العافية، نص ربنا لا يحاسبه على ذلك. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ها، ليس عليه حرج، لكن الإنسان يبقى عنده عجز معنوي، ضغط، ضعف إرادة، ضعف عزيمة، خدت بالك؟ نفسه يعمل الحاجة بس عزيمته تعبانة، مش قادر يحرك نفسه. ده مرض لابد أن يعالج العبد نفسه منه، يكون عنده همة على الخير. واحد نفسه يبلغ ليلة القدر ونايم كل يوم يبلغ 12 ساعة، طب هتصل أنت ليلة القدر؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر آيات المتقين في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال ونعم أجر له، ونعم أجر العاملين، مش البطالين والكسلانين. احرص على ما ينفعك مش بس، واستعن بالله. شوف الجمال، يعني أنت هتاخد بالأسباب وتكون حريص وعندك همة وعندك عزيمة، لكن لا تغفل أبدا على أن هناك ما هو أهم من هذه الأسباب وأعظم من هذه الأسباب، هو الله سبحانه وتعالى. أنت مهم تستعين بالله، لأن اوعى تغفل عن ربك. إياك نعبد وإياك نستعين. اعلم أن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وأن السعيد من أسعده الله. أنت ممكن تحرص على ما ينفعك وتعمل كل الأسباب والنتيجة تتخلف، ممكن ولا لا؟ صح؟ واحد مذاكر وكويس ويروح الامتحان ما يجاوبش، بيحصل؟ بيحصل، خدت بالك؟ فأنت لازم تكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. إياك أن تعجب بعملك أو بهمتك أو بعزيمتك. أنت عملت، التزمت بالشرع، جزاك الله خيرا، ولكن استعن بالله ولا تعجز. إن أصابك شيء، شوف بعد كل ده، بعد ما تاخد بالأسباب وتتوكل على الله، إن أصابك شيء يعني خلاف ما ترجو، خلاف ما تحب، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، خد بالك، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كثير من الناس خاصة المفرطين والعصاة والمذنبين والكسلانين والبطالين ياخدوا آخر الحديث ويسيبوا أوله، هو ما عرفش من الحديث غير قدر الله وما شاء فعل، ما يعملش، ما لا يحرص على ما ينفعه ولا يستعين بالله سبحانه وتعالى، وتتخلف النتائج طبعا. بعدين يقول لك قدر الله وما شاء فعل، تبقى انت عايز تفتح دماغه يسبب الأمة في هزيمة وفي نكبة، أو يسبب لنفسه أو لأسرته، ويقول لك إيه قدر الله ما شاء، من عارف إن قدر الله ما شاء فعل؟ أو أنت تضيع الدنيا بعدين تقول لي قدر الله ما شاء فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء. في الآخر لما تاخد بالأسباب، وده طبعا أمر معروف في حياة الناس، يعني الشاب اللي ما بيذاكرش في الثانوية العامة، خدت بالك، طول السنة نايم، وبعدين يجي آخر السنة، معلش والله عملت إيه يا حبيبي، معلش قدر الله ما شاء فعل، أعمل إيه يعني قدر الله ما شاء فعل، أبوه يسامحه يقول له حبيبي معلش أنت خلاص، ولا الناس بتعاتبه وتأنبه، لأنه لم يحرص على ما ينفعه، لم يأخذ بالأسباب. يبقى خد بالك، لابد أن العبد يجمع بالاثنين، بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقضاء والقدر. إما يحصل حاجة يقول قدر الله وما شاء فعل. يقول عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، يعني الفطنة، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. رحمك الله. بيقول: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود، فانتفع بالفعل والقول، وإذا عجز وترك الأسباب وقالها قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. أقول قبل هذا، أستغفر الله لي ولكم.